نشرق فيك اليوم عالصبحية تنورنا، لما بنفيق من النوم نلقى نورا زايرنا. شو اسمك؟ شو اسمك؟ وبتعطينا حرارة نتدفى منها في الحال، لما نمشي في الحارة ناخد منها فيتامين د. وبتعطينا حرارة نتدفى منها في الحارة، لما نمشي في الحارة ناخد منها فيتامين د. شو اسمك؟ شموسة. شو اسمك؟ شكرا، يلا شو بي